اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: من اتبع الكتاب والسنة فقد رشد، ومن خالف الكتاب والسنة فلن يضر الله شيئا. انت ما بتضر ربنا حاجة، انت ما عبد ما عندك حاجة وزاته عشان تعمل حاجة. يا اخي زور ربنا يأكل فيك ويشرف فيك، تقعد زي خروف الضحية بس تاكل وتشرب عشان يصبحوا يوم الضحية، ولا كان ما عندك اي شغل تقيد به مع القرآن والسنة شيء واضح ظاهر داير تعيش شنو انت عشان ربنا يكرمك ويعزك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ايكم ماله احب اليه من مال ورثته؟ قال: كلنا يا رسول الله، كلنا بنحب مالنا اكثر من مال الورثة. قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبغيت. شفت مالك ده كله؟ عندك ثلاث حاجات بس: هدوم تلبسها تقدم وتشرب، أكل تأكله وينتهى، وصدقة تصدقها ترجع قدامك. غير الثلاثة غير الباقي لحق الورث. تلقى زول يقعد من الصباح لحد المساء ويقول لك أنا عملت كده، تقدر اشتري برضه لسه ويشتري ويعمل، لكن ما عمل لا أي خير، أي خير ما عمل لحد ما الموت شنو شاله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لحد ما موت ما عملت أي حاجة، الخير ما بتعرف، لا خير لأهلك، لا خير لجارك، لا خير لمسكين، لا خير ليتيم، لا خير لفقير، لا خير لعام، ولا خير خاص، ولا خير للأخرى. لحد ما موت ما عملت اي حاجه. زول بيسموه ده تعس عبد الذهب، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد القطيفه. يعني في ناس عبيد، عبيد للماده وللقروش وللهدوم ولا ايه، ما عنده شغله بالاخر، وقايد بالدين كله. يقول لك والله الله جينا تعبانين، شفت الدين ده كان جاو يجي كانه عنده ملاك، لانه قوته كلها انهك وين؟ بالسوق شر البغاع عند الله. الدين ده بيجيه بشنو؟ بالزمن الزايد. لكن الدين ده يا شيخنا هو الاصل والباقي فرع. قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في السوق، قال للناس في السوق: اين انتم وورثه النبي صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد؟ انتوا قاعدين الورثه يقسموها في الجامع. الجماعه بالله خلوا السوق وجروا، جلقوا في درس بس الورثه يعني. قال لهم: وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما او دينار؟ وفي رسول قاعد يخلي حاجه عشان يورثوه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام خليه يرثوه في بيته. الرسول في بيته ما في حاجه تقعد بده، يعني لو اي باقي اكل اي حاجة لازم يشيلها وينفقها، بكره ده يرجع ونظيف جديد. شفت صيغه الرسل كيف؟ حس تلقى زول عنده قروش في البنك، وعنده عيش في البيت، وعنده ومخلوع قلعه، يقول لك يا اخي نعمل كيف السنه؟ الضحيه كيف؟ يا اخي الضحيه جاب حسن، فما بتخلع الا من الدين، حاجه الدين. الحج بقى يا اخي بقى ب 20 مليون، ما بعرف ذاك بقى بكم، لكن كان بكى ولا عرس يمشي يتفوجج ويقعد ويدفع، لانه ذا كلام حق الدنيا هو سريع فيه، اما دين ما عنده سرعه. المسابقه في الخير أن تعلم أن هذا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.